ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا مولانا إلا كفيته وشفيته وعصمته وحفظته يا ربنا ورفعت بلاءه وضره وألمه ووجعه يا مولانا. اللهم أبطل يا ربنا أثر عين نظرت فأثرت أبطل يا ربنا أثر عين نظرت فأثرت أبطل يا ربنا أثر عين ونفس أبطل يا ربنا أثر نفس عليه حاسدة حاقدة أبطل يا ربنا أثر نفس عليه تعلقت به معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية أبطل يا ربنا أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها. بسم الله أرقيك من نفس تعلقت وتشبثت من نفس توجهت عليك وإليك لحسن جسم وقامة لجمال وكمال وبهاء ونظارة. بسم الله أرقيك من نفس توجهت إليك من نفس ظالمة أصابت بعينيها أثرت بنفسها الحقودة والمعجبة والمشتهية أثرت بالنفس أرسلت شيطانا في الجسد أثر على الظهر أثر وفي العمود الفقري وفي النخاع الشوكي وفي الرأس أثر. اللهم أبطل أثر نفس توجهت على الشعر نفس توجهت على القوة والحركة والنشاط. أبطل يا ربنا أثر نفس من رجل وامرأة أبطل يا ربنا أثر نفس توجهت بسوء ومكر وخديعة توجهت بمكر وخديعة على عبدك يا ربنا. أبطل يا ربنا أثر نفس توجهت عليه بسوء ومكر وكيد وغلبة عليه. اللهم أبطل أثر نفس لئيمة حسودة حقودة. أبطل يا ربنا أثر نفس أرسلت شيطانا أرسلت عدوا أرسلت جانا فدخل في الجسد فعبث في الجسد فأفسد الجسد. اللهم أبطل أثر نفس نفس لئيمة حسودة حقودة ظلومة غشومة. أبطل يا ربنا أثر نفس توجهت حسدا وحقدا عليه وعلى أهله. اللهم أبطل أثر نفس توجهت إليه كالسهام والرماح. اللهم أبطل أثر نفس توجهت إليه بحسد وحقد بحسد وحقد فأثرت عليه فأثرت عليه تأثيرا بالغا، أثرت على النشاط والحركة والحيوية، كادت أن تشل الأركان، كادت أن تشل الأركان، سببت آلاما ووجعا وورما وضرا. اللهم يا ربنا أطل أثرها، اللهم أطل يا ربنا أثرها. بسم الله يرقيك من نفس، من نفس، من رجل وامرأة، من رجلين وامرأتين، من رجل وامرأة. اللهم أطل أثر نفس، اللهم أطل أثر نفس، اللهم أطل أثر نفس، اللهم أطل أثر نفس. توجهت إليه حسدا، حسدا وحقدا وظلما، وظلما وانتقاما. اللهم اللهم يا ربنا أطل أثر نفس، اللهم أطل يا ربنا أثر نفس، اللهم أطل يا ربنا أثر نفس، اللهم أطل يا ربنا أثر نفس. توجهت إليه عدوانا وظلما وبغيا، أطل يا ربنا أثر نفس. توجهت إليه، توجهت إليه وعليه، توجهت إليه وعليه، على وجهه على وجهه، على رأسه على رأسه، على رأسه على رأسه، على الذكاء والعبقرية، على الذكاء والعبقرية، وعلى الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، وعلى حسن جسم وقامة، وعلى حيوية ونشاط. اللهم أطل أثر نفسه، اللهم أطل يا ربنا أثر نفسه. أثرت على عظامه، أثرت على عصبه، أثرت على الغدد، أثرت على الغدد، أثرت على النخاع الشوكي، أثرت على العمود الفقري، أثرت على الرأس على الرأس، على المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب. اللهم أطل يا ربنا أثر نفسه، اللهم أطل يا ربنا أثر نفسه، اللهم يا ربنا أطل أثر نفسه، اللهم أطل يا ربنا أثر نفسه، اللهم يا ربنا أطل أثر نفسه، اللهم أطل أثر نفسه، اللهم أطل أثر نفسه. أثرت على رأسه، أثرت على الرأس على الرأس، بدوخة شديدة وصداع صداع صداع صداع، لا يصدعون عنها، لا يصدعون لا يصدعون. اللهم يا ربنا أطل يا ربنا أثر نفسه، سبب صداع سبب صداع. أطل يا ربنا أثر نفسه، نفس نفس نفس، حقودا حسودا ظلومة. اللهم أطل أثرها يا ربنا. توجهت إليه بحسد، توجهت إليه بحقد، توجهت إليه بعين عين عين عين عين عين عين عين، أثر على الرأس، أثر على الرأس، أثر على الرأس، أثر على المخ والمخيخ، أثر على الدماغ، أثر على الدماغ، أثر على الدماغ، أثر على الحبل الشوكي والعمود الفقري، أثر على الجسد، أثر على الحيوية والنشاط والحركة. اللهم اطل يا ربنا اثر نفسه، اطل يا ربنا اثر نفسه. لئيما لئيما، حسودا حقودا ظلوما غشوما. اطل يا ربنا اثر نفسه، اللهم اطل يا ربنا اثر نفسه، اللهم اطل يا ربنا اثر نفسه. بسم الله، بسم الله يرقي الراس والجسد، بسم الله يرقي الروح والبدن، بسم الله بسم الله يرقي الحظ والنصيب، بسم الله يرقي العظام والعصب، بسم الله يرقي الفقارات، بسم الله يرقي الجلد، بسم الله يرقي الدم والعظم والمفصلة، بسم الله بسم الله يرقي اليدين والرجلين والحركة والنشاط والحيوية. بسم الله بسم الله يرقيك من نفس، من نفس توجهت عليك حسدا، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، وظلما وانتقاما، وظلما وانتقاما. بسم الله بسم الله. اللهم اطل يا ربنا اثر نفسه. توجهت عليه، توجهت عليه حسدا، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، واعجابا وعشقا، واعجابا وعشقا، واعجابا وعشقا، واعجابا وعشقا. بسم الله بسم الله. أرقيك من نفس، من نفس توجهت، من نفس توجهت، من نفس توجهت ظلما وانتقاما وحسدا وحقدا وحقدا. بسم الله بسم الله. أرقيك من نفس توجهت عليك، توجهت عليك، توجهت عليك كفوهة المدفع، توجهت عليك كفوهة المدفع، كفوهة البندقية والرصاصة عليك. بسم الله. اللهم يا ربنا، اللهم اطل أثرها، اللهم ردها على ذي نفس، رد النفس على ذي نفس، رد يا ربنا الأثر على المؤثر. اللهم رد يا ربنا العين على العائن. اللهم نجي عبدك يا ربنا، اللهم نجه يا ربنا من القوم الظالمين، اللهم نجه يا ربنا وأهله أجمعين والمسلمين من القوم الظالمين، من القوم العائنين، من القوم الساحرين، من ذي أنفس رديئة، من ذي أنفس رديئة خبيثة ظالمة ساخطة حاقدة. اللهم يا رب، اللهم يا رب، نجي عبدك يا ربنا، نجي عبدك يا ربنا والمؤمنين أجمعين. بسم الله بسم الله بسم الله. أطل يا ربنا أثر نفس، نفس توجهت إليه حسدا وحقدا وظلما، وظلما وانتقاما وهوى، وهوى وعشقا وإعجابا. أطل أثرها وحلقدها. بسم الله. حرق الدماغ، الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ، الرأس الرأس الرأس، المخ والمخيخ، الوجه الوجه الحسن، الوجه الوجه الجميلة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يرقي الرأس، الرأس الذكاء، الذكاء والعبقرية، الذكاء والعبقرية، الذكاء والعبقرية، الذكاء والعبقرية. بسم الله. يرقي الوجه، والمخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بركة، بسم الله فضلا، بسم الله رحمة، بسم الله منة، بسم الله خيرا، بسم الله شفاء، بسم الله عافية، بسم الله توفيقا، بسم الله هدى، بسم الله رشادا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله عافية وخيرا ودفعا للبلاء. بسم الله بسم الله بسم الله شفاء وعافية. بسم الله بسم الله شفاء، بسم الله عافية، بسم الله خروجا للبلاء. بسم الله بسم الله دحرا للأعداء. بسم الله بسم الله نصرا على الظالمين الألداء. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله شفاء وعافية من الالتهاب والألم والورم والضر والمكر والكيد والغلبة. بسم الله بسم الله على الرأس. بسم الله بسم الله على القفا. بسم الله بسم الله على الرقبة. بسم الله بسم الله على المخ والمخيخ والدماغ ومراكز الإحساس والعصب. بسم الله على الوجه. بسم الله بسم الله على الذكاء والعبقرية. بسم الله بسم الله بسم الله على الحيوية والنشاط. بسم الله بسم الله على القفا والظهر. على القفا والظهر. بسم الله بسم الله على صحة وعافية كانت. بسم الله ردها يا ربنا ردها ردها يا ربنا ردها. بسم الله على عافية كانت، عافية وقوة كانت كانت كانت ردها يا ربنا ردها. وأطل أثر نفس عليها، أطل يا ربنا أثر عين عليها، أطل يا ربنا أثر أثر أثر نظرة عليها، أثر نظرة عليها. ثم نظر ثم عبس وبصر، ثم نظر ثم عبس وبصر. أطل يا ربنا أثر نفس عليها، حقودة حسودة غشومة ظلومة لئيمة شريرة. أطل يا ربنا أثرها، أطل يا ربنا أثرها، أطل يا ربنا أثر نفس. بسم الله بسم الله على الروح والجسد، على العقل والبدن، على الحظ والنصيب. بسم الله وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقي الروح والجسد، بسم الله أرقي الرأس والبدن، بسم الله أرقي الخلايا الخلايا الدقيقة. بسم الله بسم الله أرقي العروق، بسم الله أرقي المفاصل، بسم الله أرقي كل جزء في الجسد. بسم الله اللهم أطل أثرا عليه، اللهم أطل أثرا فيه، اللهم احل عقدا فيه، اللهم احل عقدا عليه. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. بسم الله على الصدر والقلب والضلوع والرئتين والمعدة. بسم الله بسم الله على البنكرياس والكبد والطحال. بسم الله بسم الله على القولون والمرارة والكليتين والحالبين والمثانة والأمعاء. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على اليدين والرجلين والقوة والنشاط والحيوية. بسم الله بسم الله عليك، بسم الله عليك وعلى أهلك أجمعين. بسم الله الحاضر والغائب، الذكر والأنثى، الصغيرة والكبيرة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم أطل أثر نفس نفس نفس وسحر وحسد وحسد وعين وحسد وعين كانت أن تشل الأطراف. ضرت ضرت ضرت آلمت أوجعت سببت التهابا وأوراما وآلاما وأسقاما وأمراضا. أبطل أثرها وحل عقدها. بسم الله بسم الله بسم الله بركة، بسم الله بركة، بسم الله شفاء وعافية، بسم الله رحمة وسكينة وطمأنينة، بسم الله بسم الله رضا وتوفيقا ورشادا وصلاحا وإصلاحا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله اللهم أطل ما عملوه بأنفسهم الخبيثة وبأعينهم اللامة. اللهم أطل يا ربنا ما عملوه ما عملوه بنظراتهم بنظراتهم السامة. أطل يا ربنا ما عملوه ما عملوه بجنودهم بجنودهم من الجن والشياطين. أرسلوهم بأحسادهم، أرسلوهم بأعينهم، أرسلوهم بأسحارهم وبنظراتهم. اللهم أطل ما عملوه، اللهم أطل ما عملوه في الرأس في الرأس وفي سائر الجسد في الرأس في الرأس وفي سائر الجسد. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا ما عملوه بأنفسهم الدنيئة، بأنفسهم الخسيسة، بأنفسهم الشريرة الشريرة الماكرة الكائدة الظالمة. اللهم أطل ما عملوه، اللهم أطل ما عملوه بأنفسهم بأنفسهم الحسودة الحقودة المتكبرة العنيدة. اللهم أطل يا ربنا ما عملوه، اللهم أطل يا ربنا ما عملوه بأنفسهم بأنفسهم متعلق تعلقت علي تعلقت تعلقت تعلقت تشبكت تشبكت في الجسد تشبكت تشبكت تشبكت في الجسد. اللهم يا ربنا احل عقدها وفك مرابطها. اللهم احل عقدها وفك مرابطها. يصهر به ما في بطونهم يصهر يصهر به يصهر يصهر به يصهر به. وجاهدهم به جهادا كبيرا. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم انا نجاهد الظالمين بالقران والدعاء. اللهم كن لنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا على الظالمين يا ربنا، على الفاجرين، على العائنين، على الحاسدين، على الحاقدين، على الساهرين، وعلى جندهم، على شياطينهم وعلى جنهم، على شياطينهم وعلى جنهم. اللهم يا رب كن لنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، وانكر لنا ولا تمكر علينا. بسم الله. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا ما عملته نفس نفس نفس. أبطل يا ربنا ما عملته نفس ما عملته نفس. رديئة رديئة شريرة. أبطل ما عملته نفس نفس. خفية متخفية خفية متخفية. في العمود الفقري في العمود الفقري في الحبل الشوكي في النخاع الشوكي في الرأس. اندست في الرأس اندست في الرأس. بسم الله. أبطل ما عملته نفس. يهودية نصرانية مسلمة ظالمة مجوسية. أبطل يا ربنا ما عملته نفس. كافرة ملحدة مرسولة مرسولة مرسولة من ظالم مرسولة من حاسد حاقد عائن مرسولة مرسولة من إنس ظالم مرسولة من إنس جبار عنيد. وخاب كل جبار عنيد. بسم الله بسم الله. يقيك من نفس من نفس متخفية من نفس تغلغلت في الجسد تغلغلت تغلغلت في الجسد تشبثت في الجسد. هي وأثر نظرة هي وأثر عين تشبثت وتربطت وتعقدت في العمود الفقري وفي الحبل الشوكي وفي الأعصاب وفي الأعصاب وفي المخ والمخيق وفي الدماغ وفي الدماغ وفي الرقبة وفي الرقبة وفي العنق وفي العنق وفي الأوداج وفي الأوداج وفي الوجهين في الوجهين وفي وفي الدم وفي الدم في العروق في العروق وفي المفاصل. اللهم أطلع أثر نفسه. اللهم أطلع أثرها وحل عقدها وفك مرابطها. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله. يقيك من نفس من نفس توجهت ظلما وعدوانا وحقدا وانتقاما وحسدا وحسدا وحسدا توجهت توجهت عليك توجهت توجهت توجهت عليك إعجابا وهوى وعشقا. اللهم أطل أثرها. بسم الله. اللهم أطل أثرها. اللهم أطل أثرها. اللهم أطل أثرها. اللهم أطل أثرها من الرأس من الرأس. اللهم أطل أثرها من الوجه من الوجه. اللهم أطل أثرها. اللهم أطل أثرها من الرأس من الرأس من الدماغ من الدماغ من الوجه من الوجه من الصدر من الصدر. اللهم أطل أثرها. اللهم أطل أثرها من الدماغ من الدماغ من العقل من العقل من العقل والإدراك والإدراك والإدراك. أطل أثرها وحل عقدها وفك مرابطها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أبقي الجبهة الجبهة الجبهة والوجه والوجه والوجه والوجه والوجه والوجه. بسم الله. أبقي الجبين الجبين الجبين الجبين العينين العينين العينين العينين الوجه الوجه الوجه. من نفس نفس خبيثة مستخبثة من نفس. بسم الله. في الوجه الوجه الوجه الوجه الوجه الوجه والعقل والعقل والعقل. بسم الله. في الفكرة الفكرة الفكر. بسم الله. في العينين العينين العينين العينين والوجه والوجه والوجه. بسم الله. في الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ الجبين الجبين الجبين الجبهة الجبهة الجبهة. بسم الله بسم الله بسم الله. في الدماغ بسم الله. في الرأس الرأس داخله داخله وخارجه الشعر الشعر المراكز المراكز مراكز الإحساس والعصب مراكز الإحساس والعصب. بسم الله بسم الله. يرقيك والله يرقيك من سوء عظيم من سوء عظيم وشر عظيم وسحر عظيم وحسد شديد ومن أثر عيون عيون عيون عيون عيون نظرة تأثرت من أثر عيون عيون عيون عيون نظرة تأثرت أقول أثرها وأهل العقدة وفك مرابطها. بسم الله بسم الله بسم الله. يرقيك من نفس من نفس توجهت توجهت عليك حسدا حسدا وحقدا وظلما وظلما وانتقاما. بسم الله بسم الله. بسم الله يقيك من نفس توجهت عليك حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وقتلا وإذهاقا للروح وقتلا. بسم الله أرقيك من هذه النفس الخبيثة النفس من الأقارب والجيران والمعارف. بسم الله يخيل إليه. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تريه يا ربنا من أصابه بنفس وحسد وعين. اللهم يا ربنا أريه يا ربنا بأسمائك وصفاتك أريه يا ربنا لكي يؤخذ من أثره. اللهم إني أسألك يا ربنا يخيل إليه. بسم الله. ربي أرني. بسم الله. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بسم الله. أرنا يا ربنا من أصاب بعين وحسد وسحر ونفس. اللهم أرنا يا ربنا الظالم، أرنا يا ربنا العائد، أرنا يا ربنا ذي نفس. بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا ما عملوه وما صنعوه بالنظرات. وأرسلوا شياطينا ظالمين حلوا واستقروا وربطوا وعقدوا في الجسد على الهلاك على الدمار وعلى القتل وعلى الشلل وعلى الألم وعلى الوجع وعلى الورم وعلى المكر والكيد والمرض. يا الله يا عظيم أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا رب العالمين إلا كفيت وشفيت وعافيت ورفعت البلاء يا رب العالمين. بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. فيها عين جارية. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. آتاهم الله من فضله. فخرج على قومه في زينته. فتبارك الله. بارك له يا ربنا فيما أصابه عين عليه وحسد وحقد عليه. فتبارك الله. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك. بسم الله. اللهم أطل يا ربنا أثرا قويا شديدا. اللهم أطل يا ربنا وأخرجه مع عراقه. أخرجه يا ربنا من أعلاه ومن أسفله. اللهم أخرج البلاء. بخر يا ربنا العقد يا ربنا والسحر والعين العيب والحسد يا ربنا والعقد يا ربنا والأثر والضر اللهم بخيره تبخيرا اللهم أخرجه يا ربنا اللهم أخرجه يا ربنا اللهم أخرجه يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم اصهر يا ربنا ورما اللهم اصهر يا ربنا ورما وأطل يا ربنا ألما يا ربنا يا ربنا وانحر شيطانا وانحر يا ربنا جهنم في جسده في جسده يؤلمه يؤلمه ويخدم الأسحار ويخدم العقد اللهم إني أسألك يا ربنا اللهم إني أسألك يا ربنا أن تبطل أثر نفس تعلقت فيه وآثار الحسد والعيون يا ربنا والأسحار والعقد بسم الله اللهم أخرجها يا ربنا حللها يا ربنا فكها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا من أعلاه ومن أسفلها أخرجها يا ربنا مع قيئها أخرجها يا ربنا مع البولي أخرجها يا ربنا من أسفله أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرج يا ربنا العقد وفكها وحللها يا ربنا يا ربنا يا ربنا مع العرق يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين أخرج البلاء والأعداء مع العرق والقيء والبول يا رب العالمين اللهم أخرج البلاء والأعداء اللهم أخرج البلاء والأعداء اللهم أخرج البلاء والأعداء بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء بسم الله بسم الله أرقي الوجه بسم الله أرقي الشعر بسم الله بسم الله أرقي أرقي أرقي الحظ والنصيب بسم الله بسم الله أرقي العظام والمفاصل والدم واللحم والعصب بسم الله بسم الله أرقي الشعر والجلد والأظافر بسم الله بسم الله أرقي الرأس بسم الله أرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس بسم الله بسم الله يرقي الأعصاب والمفاصل الأعصاب مما فيها وعليها مما فيها وعليها اللهم أنت الأثر قوية شديدة ربط الجسد اللهم اطل يا ربنا أثر ربط وكتف يا ربنا وعقد الجسد المفاصل الكتفين المرفقين والرسغين والركبتين والكعبين اللهم إني أسألك يا ربنا اللهم إني أسألك يا ربنا اللهم إني أسألك يا ربنا اللهم إني أسألك يا ربنا تبطل هذا الأثر أبطل يا ربنا أثرا قويا شد الجسد شده ومده وعقده وكتفه وربطه اللهم أبطل هذا الأثر اللهم أبطل هذا الأثر اللهم أبطل هذا الأثر اللهم أبطل هذا الأثر اللهم أبطل هذا الأثر اللهم أبطل هذا الأثر اللهم أبطل هذه العقد اللهم احل هذه العقد اللهم افتح المرابط يا ربنا بسم الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله اسالك يا ربنا ويا مولانا باسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت واذا سئلت به اعطيت الا كشفت عنا الكرب يا رب العالمين ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون اكشف يا ربنا عنه يا ربنا العذاب بسبب الاسحار والاحساد والعيون يا رب العالمين وبسبب الانفس الخبيثة الجبارة العنيدة الظالمة اليهودية والنصرانية اللهم اكشف يا ربنا عنه العذاب عذاب الأوراد عذاب الآلام والأمراض والأثقال اللهم اكشفها يا ربنا اللهم اكشفها يا ربنا اللهم اكشفها يا ربنا اللهم اكشف عنه يا ربنا العذاب العذاب العذاب العذاب عذاب الأورام عذاب الأوراد والآلام والأوجاع والأثقال ربنا اكشف عنا العذاب ربنا ربنا ربنا ربنا اللهم اكشف عنه العذاب العذاب العذاب عذاب الأورام والآلام والأسقام والشياطين والأنفس والعيون والأحساد ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اللهم اكشف عنه العذاب يا ربنا عذاب الأسحار عذاب الأحساد الأحساد والعيون والنظرات والأورام والأسقام والأمراض يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد احلها يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد الخبيثة احل يا ربنا عقدا سامة احل يا ربنا عقدا سامة احل يا ربنا عقدا خبيثة مخدومة ومحروسة من قبل خبثاء في الجسد من قبل خبثاء من حول الجسد من أثر الأنفس الظالمة والشياطين الفاجرة والجن المرسولين بالسحر والعين والحسد اللهم عليك بهم يا رب العالمين اللهم نجه من القوم الظالمين اللهم نجه من القوم الظالمين اللهم نجه اللهم نجه من القوم الظالمين اللهم نجه من القوم الظالمين اللهم نجه يا رب العالمين من الأنفس الظالمة الفاجرة ومن الشياطين ومن الشياطين خبثاء الظالمين الكافرين ومن الجن الغاصبين المعتدين ومن الجن الغاصبين المعتدين. اللهم نجه يا ربنا برحمتك ونجنا برحمتك من القوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الظالمين. اللهم نجه من نفس حلت واستقرت حلت واستقرت حلت واستقرت حلت واستقرت خدمت حرست وخدمت حرست وخدمت ظلمة وطغيانا وعدوانا. اللهم يا رب اللهم رد الظلم على الظالم اللهم رد الظلم على الظالم اللهم رد الظلم على الظالم والسحر على الساحر والعقد على العاقد. اللهم رد العقد على العاقد والسحر على الساحر يا ربنا والحسد على الحاسد والحسد على الحاسد. رد يا ربنا النفس على ذي نفس رد النفس على من أرسلها على من أرسلها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وحسبنا الله وكفى على من ظلم حسبنا الله وكفى على من سحر على من سحر وحسد وحقد وسكن الجسد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الولي الحميد بسم الله الواحد القهار بسم الله بسم الله العزيز الحكيم العليم الخبير بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. على هذا الورم وعلى هذا الأهم وعلى هذا الورم وعلى هذا المرض اللهم أطل أثاره اللهم أطل أثاره في أسمائك وصفاتك اللهم أطل أثاره اللهم أطل أثاره اللهم أطل أثاره اللهم أطل أثاره اللهم أطل أثاره اللهم أطل أثاره. فإننا ندعوك بين الأذان والإقامة اللهم أطل أثاره اللهم أطل أثاره في الرأس في العقل في المخ في الدماغ في المخ في المخيط في الدماغ في مراكز الإحساس العصب اللهم أطل أثاره اللهم أطل أثاره في الدماغ في العنق اللهم أطل أثاره في الوجه في الجبهة اللهم أطل أثاره على الذكاء والعبقرية اللهم أطل أثاره في الوجه في الوجه اللهم أطل أثاره في الدماغ في الدماغ في الدماغ في الدماغ أطل أثاره اللهم أطل أثاره اللهم أطل أثاره اللهم أطل أثاره اللهم أطل أثاره اللهم أطل أثاره. هذا الورم والمرض والسقط يا رب والنفس والعين والحسد يا رب والسحر يا رب أطل أثاره أطل أثاره أطل أثاره أطل أثاره اللهم أطل أثاره يا رب العالمين من الرأس كله من الرأس كله من الوجه كله ومن العنق كله ومن الظهر كله ومن الظهر كله من العمود الفقري كله ومن الحبل الشوكي كله ومن النخاع الشوكي كله يا الله يا الله من صدره كله ومن قلبه كله ومن العروق كلها يا رب من بطنه كله من الأحشاء كلها ومن اليدين كلها ومن الرجلين كلها يا ربنا من روحه وجسده من عقله وبدنه ومن حظه ونصيبه. اللهم اطلع هذا الأثر يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم أخرج البلاء والأعداء اللهم أخرج البلاء والأعداء فأخرجناهم من جنات وعيون. اللهم أخرج البلاء والأعداء اللهم أخرج البلاء والأعداء اللهم أخرج البلاء والأعداء. وأحي ربنا كل العقد عقد الأنفس والأحساد يا ربنا والعيون والأسحار. اللهم أحلها يا ربنا من الرأس من سائر الجسد يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. ونسألك من الأذان والإقامة يا رب العالمين له ولمرضانا أجمعين ولمرضى المسلمين أجمعين شفاء وعافية. اللهم شفاء يا ربنا من الورم يا ربنا شفاء من الألم يا ربنا شفاء من السقط يا ربنا شفاء من الكيد والمكر والغلبة شفاء يا ربنا من العين شفاء يا ربنا من نفس وعين ومس شفاء يا ربنا من عقد شفاء يا ربنا من نفس ظالمة ظالمة مضلة من نفس شريرة عدوة ماكرة. اللهم اطل أثرها وعقدها بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين بسم الله. اللهم اطل يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقدة بسم الله. اللهم أخرج البلاء والأعداء اللهم أخرج البلاء والأعداء اللهم أخرج البلاء والأعداء بسم الله. ندعوك بين الأداء والإقامة يا ربنا فلا تردنا خائبين اللهم لا ترد أيد يا ربنا رفعت بين يديك مدت بين يديك يا ربنا ذلا وافتقارا ومسكنة يا رب العالمين. يا إله الأولين والآخرين اللهم لا تردها صفرا اللهم لا تردها صفرا واجعل شفاء وعافية لعبدك يا ربنا والمسلمين أجمعين. اللهم الشفاء لا يغادر سقما من هذا الأثر وهذا المؤثر شفاء لا يغادر سقما من هذا الورم شفاء يا ربنا من هذا الألم والسقم والمرض يا ربنا والضر والمكر والكيد الشفاء لا يغادر سقما من الألم، اللهم الشفاء للرأس ولسائر الجسد، لنفسه شفاء يا ربنا، لروحه شفاء يا ربنا، لنظره شفاء يا ربنا، لحركته شفاء يا ربنا، لقوته شفاء يا ربنا، له يا ربنا ولأهله أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآله وصحبه والتابعين.